السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إنه إن شاء الله عز وجل ابتداء من هذا اليوم، يوم الخميس 1437 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى نهاية شهر شعبان، وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقيم هذه الدروس في شرح رسالة فضل الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل. وأنا إن شاء الله عز وجل أجيز بهذا الدرس من حضر الدروس كلها بكتاب يعلق عليه، أو بأوراق يقيد فيها الشرح، أو بتسجيل يفرغه بعد ذلك. ومن شاء أن أعطيه ورقة خاصة به باسمه، يكون ذلك إن شاء الله في آخر يومين من الدروس بحول الله وقوته. وهذه الرسالة قليلة المبنى عظيمة المعنى، يحتاجها كل مسلم ومسلمة في كل مكان وكل زمان، وتعظم الحاجة إليها في زماننا هذا الذي كثر فيه المخذلون عن الاستقامة الحقة على دين الله عز وجل. فمن دعاة إلى الإلحاد والردة وترك الإسلام، ومن دعاة إلى الغلو والبدع، ومن دعاة إلى الشهوات والتفريط في دين الله، ومن دعاة إلى تنحية الإسلام عن شؤون الحياة، إلى غير ذلك من أنواع الدعاء إلى الباطل لا كثرهم الله عز وجل ولا حقق لهم غاية. فتعظم حاجة المسلم إلى معرفة الأصول الكلية التي تبين فضل الإسلام وما يتعلق بهذه الأصول. ولا شك أن هذه الرسالة قد ضمنها شيخ الإسلام علما عظيما عجيبا، حيث ذكر فيها الأصول الكلية لفضل الإسلام وفضل المسلمين، وما يتبع ذلك من وجوب دخول الإسلام ولزوم الإسلام كما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ووجوب أن يجتنب المسلم ما ينقض إسلامه بالكلية من الشركيات والكفريات، وما ينقص إسلامه من البدع المنقصة للإسلام. ودراسة هذه الرسالة لها فوائد عظيمة يجنيها المسلم. الفائدة الأولى أن معرفة المسلم للأصول العقدية الكبرى التي يظهر بها فضل الإسلام تؤدي إلى حسن استقامته على دين الإسلام، فإن أهل العلم يقولون إن صلاح الجزئيات تابع لصلاح الكليات، فمن صلحت له الكليات واستقامت له المعرفة بها فإنه تصلح له الجزئيات إن شاء الله وتستقيم معرفته بجزئيات الإسلام. والفائدة الثانية أن معرفة هذه الأصول الكلية تكون للمسلم ميزانا يختبر به كلام الناس ودعوات الدعاة، فإن الناظر في الواقع يجد أن الناس قد اختلفوا اختلافا كثيرا، وأن كل من الناس يدعي أنه صاحب الدين وأنه صاحب الحق وأنه الذي يدلك على الصراط الذي تنجو به من عذاب الله، فيحتاج المؤمن إلى نور يضيء له الطريق وإلى ميزان يختبر به دعوات الناس ليعرف الحق من الباطل. ومن أعظم الموازين في ذلك أن يعرف الأصول الكلية التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل في هذه الرسالة، فإنه يعرض دعوات الناس عليها، فما وافقها كان من صراط الله المستقيم، وما خالفها أو دفعته هذه الأصول فإنه طريق شر وفتنة وفرقة لا خير فيه للفرد ولا خير فيه للأمة. والأمر الثالث أن معرفة المسلم لفضل الإسلام ووجوب لزومه يجعل المسلم يزداد يقينا بهذا الدين واعتزازا بهذا الدين، يفخر بأنه مسلم ويعتز بأنه مسلم، وفي هذه الظلمات التي تلقى عليه يمينا وشمالا يبقى مفاخرا بدينه واستقامته على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. والفائدة الرابعة أن معرفة هذه الأصول التي سطرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل في هذه الرسالة تعين المسلم على المنافحة عن دين الله والدفاع عن دين الله عز وجل، وعلى الدعوة إلى الله وتقريب الدين إلى الناس. ففي دراسة هذه الرسالة وإدراك مضامينها فوائد عظيمة. ونحن كنا في دروس ماضية قد شرعنا في شرح هذه الرسالة، وشرحنا الباب الأول المتعلق بفضل الإسلام شرحا موسعا وفرغنا منه، ورغبة في وصل المعلومات ببعضها وبجعل بعض إخواننا الذين لم يحضروا معنا درس أو الدروس التي شرحنا فيها الباب الأول، فإن سنعيد شرح الباب الأول باختصار في هذا المجلس إن شاء الله عز وجل، حيث نفرغ منه اليوم، فيكون من لم يحضر معنا الدروس السابقة قد أدرك معنا شرح هذا الباب فيدخل في شرطنا، ويتذكر الإخوة الذين حضروا معنا ما قررناه سابقا في شرح هذا الباب. فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. باب فضل الإسلام. نعم، باب فضل الإسلام، مقصود الشيخ أن يبين الخصائص الكبرى التي اختص بها الإسلام على غيره من الأديان، وبيان خصائص المسلمين الكبرى التي اختص الله عز وجل بها المسلمين على غيرهم، ليعرف المؤمن خصائص دينه وفضل دينه على سائر الأديان، ويعرف المؤمن فضل المسلمين على غيرهم، وأن المسلمين هم خير من على الأرض، لا يدانيهم أحد ولا يقاربهم أحد إنهم تمسكوا بدينهم. فبدأ الشيخ بهذا الباب العظيم الذي يجب على كل مسلم أن يعرفه، لأنه من أصول الدين الكبرى التي لا بد من تعلمها. قال يرحمه الله: وقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقوله تعالى: نعم. بدأ الشيخ رحمه الله بهذه الآية العظيمة الجليلة التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، حيث أجمع العلماء على أن هذه الآية قد أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وهو واقف بعرفة، وفضلها عظيم، حتى أن غير المسلمين لما سمعوا هذه الآية أدركوا فضلها. فقد جاء في الصحيحين أن رجلا من اليهود قال لعمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، آية في كتاب الله أو في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود أنزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فهذا يهودي في زمن إمارة عمر رضي الله عنه سمع هذه الآية فأدرك فضلها، حتى أنه قال إنها لو أنزلت على اليهود لاتخذوا ذلك اليوم عيدا. فقال له عمر رضي الله عنه: أي آية؟ فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي أنزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. فهذه الآية فضلها عظيم، حتى أن اليهود أدركوا فضلها، وبين عمر رضي الله عنه أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عظيم، وهو يوم الجمعة ويوم عرفة في حجة الوداع في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية العظيمة يا معاشر المؤمنين تضمنت فضائل عظيمة لدينكم وخصائص كبرى لدينكم. أولها خاصية الكمال، فهذا الدين كامل أكمله الله وشهد له بالكمال، فقال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم. فالله عز وجل أكمل هذا الدين. والمعلوم أيها الإخوة أن الكامل لا يقبل الزيادة، فليس لأحد أن يزيد على هذا الدين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، لأن القاعدة التي يدركها العقلاء أن الزيادة على الكامل نقص، أن الزيادة على الكامل نقص. والغالب أنك إذا أضفت إلى الكامل شيئا أنقصت منه. إذن ديننا كامل وكماله عظيم، لأن الذي أكمله هو الله، والذي شهد له بالكمال هو الله سبحانه وتعالى. والخاصية الثانية أنه نعمة تامة، فأنت يا عبد الله تتقلب في نعم الله، وأتم نعم الله عليك نعمة الإسلام، فهو نعمة تامة أتمها الله عز وجل. إذن أيها الإخوة، ما لا يكون من ذلك الإسلام الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون نقمة ولا يكون نعمة، ولو ظنه العبد دينا، فما يبتدعه المبتدعة من أمور ينسبونها إلى الدين لم تكن دينا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن اليقين أنها ليست نعمة، لأن الله عز وجل قال في ذاك الزمان: أتممت عليكم نعمتي، فهو نعمة تامة. إذن ما لم يكن منه فإنه يكون نقمة ولا يكون نعمة. والخاصية الثالثة أن الله عز وجل رضي، فالله عز وجل رضي لنا الإسلام دينا، وما دام أن الله رضي فهو طريق إرضاء الله عز وجل، فلا يرضى الله عن عبد بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا بسلوكه طريق محمد صلى الله عليه وسلم، بلزومه هذا الدين العظيم. فإذا أضفت إلى هذه الخصائص الثلاث خاصية الحفظ من الله عز وجل، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، تمت الأصول الكبرى، فإن الله عز وجل حفظ هذا الدين، فهذا الدين لا يمكن أن يلحقه نقص عام أو تحريف عام، بل يبقى كاملا مكملا محفوظا تقوم به طائفة من الأمة، حتى لو غير بعض الأمة فإن هذا لا يلحق الدين، لأن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية تبقى قائمة بهذا الدين على كماله، فالله عز وجل حفظه. وهذه الخصائص هي خاصة بدين محمد صلى الله عليه وسلم، وهي من أعظم نعم الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وإنك لتعجب من مؤمن يسمع هذا من كلام الله عز وجل ثم يذهب يلتمس الخير في غيره في جميع مناحي الحياة، إما أن يطلب الخير في دين غير دين الإسلام فيرتد عن الإسلام، أو يرتد إلى الإلحاد وعدم التدين بشيء، أو يطلب شيئا من الحق في غير ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا منكر. وسيأتينا إن شاء الله بيان الأصول التي تدل على أن الخير كله في لزوم ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، الآية. نعم، هذه الآية العظيمة التي فيها بيان للناس كافة، فيها أن الله عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين هذا البيان العام للناس كافة، وأن يخاطبهم بهذا الخطاب: إن كنتم في شك من ديني، أي في ارتياب وشك واشتباه من هذا الدين، وفي شك أنه ليس من عند الله عز وجل، فإني على يقين منه ولست في شك منه، بل أنا أعلم علم اليقين أنه الحق المبين، وأن ما تدعون من دون الله عز وجل هو الباطل الذي لا صحة له البتة، فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، وإنما أنا موحد أعبد الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو المستحق للعبادة يقينا، فإنه الذي أحياكم ويميتكم، لأن الله عز وجل أمر نبيه أن يقول: ولكن أعبدوا الله الذي يتوفاكم. والذي يتوفى هو الذي أحيا، والذي أحيا هو الذي أنشأ وأنعم ثم أمات سبحانه وتعالى، وهو القادر على البعث والجزاء، فهو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. وهذه الآية العظيمة يا إخوة فيها بيان فضل الإسلام وبيان خصائص عظيمة لهذا الإسلام وللمسلمين. من هذه الخصائص اليقين، فهذا الدين دين يقين يجزم به المسلم ويصدق به تصديقا جازما لا يخالطه شك، لأن هذا الدين مبني على النقل المحفوظ وعلى الموافقة للعقل السليم، فلا يرد عليه شك بل يعالج الشكوك. فالقرآن فيه شفاء لكل شك، والسنة فيها الدواء. فمن عرف كتاب الله ولزمه برئ قلبه من كل سقم معنوي، ومن عرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجد الدواء لكل داء يرد على القلوب. وهذه خاصية لهذا الإسلام ولمن تمسك به على وجه الحقيقة، بخلاف غيره من الأديان التي بين أيدي الناس، فإنه لا يقين لهم بها بل ترد عليهم الشكوك. وكذلك من نحى منحى أهل البدع ولم يلزم السنة فإنه ترد عليه الحيرة ولا يرتاح قلبه. وقد شهد أساطين أهل الأهواء والبدع بأن البدع لا تورث القلب إلا حيرة ولا تورثه يقينا، والقصص في هذا كثيرة وقد بيناها في شرحنا الموسع لهذا الباب. الشاهد يا إخوة أن من خصائص ديننا أنه دين اليقين، وأنه لا يتطرق إليه شك بذاته، وأن أصحابه الملتزمين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أهل يقين، أهل راحة، قلوبهم مطمئنة بدينهم، لا يرد عليهم شك، فإن ورد شك لم يخالط قلوبهم، لأن القرآن يدفع عنهم الشكوك والسنة تدفع عنهم الشكوك. فمن أعظم المنن علينا أن الله عز وجل أنزل الكتاب على عبده شفاء لما في الصدور، وأوحى إليه الحكمة بيانا للحق ودرءا للفساد. والعلم بالكتاب والسنة يجعل القلب سليما نظيفا، يجعله سليما من الشبهات والشكوك، ويجعله نظيفا من قاذورات الشهوات المحرمات التي تجعل العبد يبعد عن صراط الله المستقيم. والخاصية الثانية لهذا الإسلام أنه دين تحقيق التوحيد، فالتوحيد فيه خالص لا يخالطه شيء، وأن أهله أهل تحقيق التوحيد. فالمسلم يحقق التوحيد ويبرأ من الشرك وأهله، ويحرص على السلامة من الشرك الأصغر والشرك الخفي، مع مجاهدته نفسه دائما في تحقيق هذا التوحيد. فهذه الآية تضمنت هاتين الخاصيتين العظيمتين لدين الإسلام. نعم. قال يرحمه الله: فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. نعم، في هذه الآية العظيمة بشارة لكم يا معاشر المؤمنين بخصائص عظيمة جعلها الله عز وجل للمسلمين من دون الناس. فمن آمن بالله عز وجل ربا وحقق التوحيد وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم رسول النبي وجرد الاتباع فإن له خصائص عظيمة ذكرها الله عز وجل في هذه الآية. الخاصية الأولى يؤتكم كفلين من رحمته، أي أن الله عز وجل وعد المؤمنين أن يعطيهم كفلين وحظين ونصيبين عظيمين من رحمته سبحانه وتعالى. وهذان الكفلان والنصيبان العظيمان لم يحدهما الله عز وجل بحد، فهما نصيبان عظيمان. فأهل الإسلام يؤتون أجرهم مرتين، ويؤتيهم الله عز وجل كفلين من رحمته، وهذه نعمة اختص الله بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن خصائص المسلمين أن الله عز وجل رضي منهم بالقليل وأعطاهم الثواب الجزيل، فمن ذلك أن الله عز وجل يؤتيهم كفلين من رحمته. وأما الخاصية الثانية ويجعل لكم نورا تمشون به، فمما يفوز به المؤمنون الممتثلون لدين الله عز وجل أن الله عز وجل يعطيهم النور الذي يمشون به في ظلمات الدنيا، وهو العلم والبصيرة. العلم بما في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يا إخوة يسر القرآن للذكر ووعد المتقين بالتعليم وأن ييسر لهم العلم، وهذا هو النور الذي وعد الله عز وجل المؤمنين به. وأما الخاصية الثالثة فهي ويغفر لكم، فالمؤمن مع لزومه لدين الإسلام فإنه يبقى من بني آدم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فلا بد للإنسان من زلل ولا بد للإنسان من ذنب، لكن الله عز وجل جعل للمستقيمين على دينه خاصية عظيمة وهي أن يغفر لهم سبحانه وتعالى، وذلك بأن يرشدهم إلى أسباب المغفرة وأن يعينهم على فعلها. والله عز وجل جعل للمغفرة أسبابا عظيمة أعظمها على الإطلاق رحمته سبحانه وتعالى وسعة عفوه، وجعل أسبابا أخرى أرشد المؤمنين إليها ويرحم من شاء من عباده بتوفيقهم إلى فعل تلك الأسباب التي تغفر بها الذنوب. وهذا فضل عظيم من الله عز وجل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن المؤمن المتمسك بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم له هذه الخصال الثلاث العظيمة. وكلما كان المسلم أكثر تمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كلما كان نصيبه من هذه الخصال أعظم. نعم. قال رحمه الله: وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء فقال من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط، فعملت اليهود. ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط، فعملت النصارى. ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين، فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا. قال هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. قال ذلك فضلي أوتيه من أشاء. الله أكبر. هذا الحديث الصحيح في صحيح البخاري، قول الشيخ في الصحيح يعني في صحيح البخاري، والشيخ إذا قال في هذه الرسالة في الصحيح فهو يعني في صحيح البخاري، يعني في صحيح البخاري. هذا الحديث العظيم عن ابن عمر رضي الله عنهما يضرب النبي صلى الله عليه وسلم فيه مثلا يقرب لنا فيه خاصية من خصائص المسلمين على سائر الأمم، ألا وهي أن الله عز وجل كلف أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالقليل، فكلفهم تكليفا أقل من سائر الأمم، وجعل ثوابهم أعظم من سائر الأمم. والمعلوم أيها الإخوة أن أكبر الأمم السابقة هم اليهود والنصارى، هم اليهود والنصارى، وقد كان عملهم أكثر منا. ولا شك أن الله يثيبهم على أعمالهم. ثم جاء الله عز وجل بمحمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه فخفف عنهم في العمل وزادهم في الفضل، خفف عنهم في العمل وزادهم في الفضل، فوضع عن المسلمين كثيرا من الأوزار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة، وجعل الثواب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم. ولذلك انظروا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، مثلكم ومثل أهل الكتابين. والمقصود هنا أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم مفضلة على اليهود والنصارى، وإذا فضلت على اليهود والنصارى فلا شك أنها مفضلة على سائر الأمم، لأن أعظم الأمم وأكبر الأمم قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم اليهود والنصارى. قال كمثل رجل استأجر أجراء يعملون عملا، فقال من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار، يعني من أول النهار من الفجر إلى نصف النهار على قيراط، أي على نصيب مقدر، على نصيب مقدر. فعملت اليهود. ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط، وهذا وقت طويل وإن كان أقصر من الوقت الذي قبله. فعملت النصارى. ثم قال من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين. فسبحان الله، قل الوقت وكثر الجزاء. من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين فأنتم هم. وهذا فضل من الله لا ينتقص من العدل شيئا. ولذلك لما رأت اليهود والنصارى ذلك غضبت واحتجت بصورة الأمر، فقالوا ما لنا نكون أكثر عملا وأقل عطاء، ما لنا نكون أكثر عملا وأقل عطاء أي أقل جزاء من المسلمين، فكان الجواب من الحكم العدل سبحانه وتعالى مسكتا لهم. قال الله عز وجل: هل نقصتكم من حقكم؟ هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا: لا. إذن العدل قد حصل، لأن العدل أن يعطى الإنسان حقه، أن يعطى الإنسان حقه. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء، أي أنه ليس حقا لكم حتى تطالبوا به، بل هو فضل، وصاحب الفضل يؤتي فضله من يشاء، يؤتي فضله من يشاء. فهذه خاصية عظيمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. نعم. قال: وفيه، يعني في الصحيح، وقد ذكرنا أيها الإخوة أن الشيخ إذا قال في الصحيح يقصد صحيح البخاري، وهذا الحديث ورد في الصحيحين، ورد في صحيح البخاري وصحيح مسلم بألفاظ متقاربة، من حديث أبي هريرة ومن حديث حذيفة رضي الله عنه رضي الله عنهما، لكن هذا اللفظ هنا هو في صحيح مسلم وليس في صحيح البخاري، ومن حديث حذيفة وليس من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا في الحقيقة يعني ليس عيبا، لأن الحديث موجود في الصحيحين عن أبي هريرة وعن حذيفة رضي الله عنه، لكن من ناحية الدقة العلمية هذا الحديث، هذا اللفظ عند مسلم، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وليس من حديث حذيفة رضي الله عنه. وفي هذا الحديث خاصية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أن الله عز وجل اختص هذه الأمة بفضائل أضل عنها السابقين، وهدى لها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الأمة وإن تأخرت زمانا فهي الأول فضلا وشأنا، هذه الأمة وإن تأخرت زمانا فهي الأول فضلا وشأنا. هنا يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل جعل للأمم السابقة يوما فاضلا يجتمعون فيه، وفرض عليهم تعظيمه، وترك تحصيله إلى اجتهادهم، أخبرهم عن يوم فاضل يعظم ويجتمعون فيه وتركه إلى اجتهادهم، ولم يبينه لهم، فاجتهدت اليهود في طلبه فظنوا أنه يوم السبت، فضلوا عن هذا اليوم، واجتهدت النصارى في طلبه فظنوا أنه يوم الأحد فضلوا عنه. وأخبرنا الله عز وجل بفضل هذا اليوم وهدانا إليه، فلم يكلنا إلى اجتهادنا، وإنما هدانا سبحانه وتعالى إلى هذا اليوم، وبين لنا أنه يوم الجمعة، أنه خير يوم طلعت عليه الشمس. وقد جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال: عرضت الجمعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء بها جبريل عليه السلام في كفه كالمرآة البيضاء في وسطها كالنكتة السوداء. فقال جبريل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا جبريل؟ ما هذا يا جبريل؟ قال: هذه الجمعة يعرضها عليك ربك لتكون لك عيدا ولقومك من بعدك ولكم فيها خير، تكون أنت الأول وتكون اليهود والنصارى من بعدك، وفيها ساعة لا يوافقها أو لا يدعو أحد ربه فيها بخير هو له قسم إلا أعطاه إياه، ولا يتعوذ من شر إلا دفع عنه ما هو أعظم منه، ونحن ندعوه في الآخرة يوم المزيد. رواه الطبراني وقال الألباني: حسن صحيح. فجبريل عليه السلام بأمر الله جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكفه كالمرآة البيضاء، كف جبريل عليه السلام كالمرآة البيضاء وفيها كالنكتة السوداء، يعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما هذا يا جبريل؟ فأخبره جبريل عليه السلام أن هذا يوم الجمعة يعرضه الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأمة ليكون عيدا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولهم في ذلك خير. فكان اليهود والنصارى تابعا لنا في اليوم، لأن نحن يومنا يوم الجمعة ويومهم يوم السبت وهو تابع للجمعة، ويوم النصارى يوم الأحد وهو تابع للجمعة. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم متأخرة في الدنيا زمانا، متقدمة فضلا وشأنا، وهي في الآخرة أول الأمم وأعظم الأمم. وهذه من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم تتمون 70 أمة، أنتم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى، أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني. إذن من خصائص هذه الأمة أنها خير الأمم وأفضل الأمم وأعظم الأمم شأنا عند الله عز وجل، وهي أول الأمم وأعظم الأمم يوم القيامة، وأن الله عز وجل اختصها بخصائص هداها لها من دون سائر الأمم. نعم. قال رحمه الله: وفيه تعليقا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. انتهى. نعم. وفيه أي في صحيح البخاري تعليقا أي علقه بلا إسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. قال البخاري في الصحيح: باب الدين يسر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند موصولا، والبخاري في الأدب المفرد، والطبراني في الأوسط، وحسنه الألباني. فهذا الحديث فيه أن أحب الأديان إلى الله الحنيفية، والحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد. السمحة السهلة التي وضع عن أهلها الآثار والأغلال، وهذا إنما يتحقق في دين محمد صلى الله عليه وسلم، فإن دين الأنبياء جميعا هو التوحيد، لكن دين محمد صلى الله عليه وسلم تميز باليسر وأن الله عز وجل جعل الدين أيسر الأديان التي أنزلها، فأيسر الأديان التي أنزلها الله عز وجل هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ففيه الصفتان الحنيفية والسمحة، الحنيفية والسمحة. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأديان أحب إلى الله؟ قال: الحنيفية السمحة. وروى الإمام أحمد والطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكني بعثت بالحنيفية السمحة، ولكني بعثت بالحنيفية السمحة. إذن الحنيفية السمحة هي التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث كما قلنا رواه الطبراني وحسنه الألباني بشواهده ومتابعاته وذكره في السلسلة الصحيحة. فمن خصائص دين الإسلام أنه أحب الأديان إلى الله، فأحب الأديان إلى الله على الإطلاق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ومن خصائصه أنه دين التوحيد والسماحة، فهو دين يسر كله، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فالدين يسر. لو تأملت جميع ما جاء في ديننا لوجدته في غاية اليسر، لا مشقة فيه. إذا بدأت بالعقيدة وجدت أن العقيدة الواردة في الكتاب والسنة في غاية اليسر، يسهل فهمها ويسهل اعتقادها، لا شك فيها، لا تردد فيها، لا حيرة فيها، لا تكلف فيها، وإنما دخلت الحيرة على المتكلمين الذين تركوا ما في الكتاب والسنة إلى المنطق، فدخلت عليهم الحيرة. ولذلك كثير منهم في آخر حياته ذكر أنه يرجع إلى دين العجائز، أي الدين الذي يفهم عامة الناس، وهو ما في الكتاب والسنة. فيسمع المؤمن قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، فيعتقد ويفهم أن ربه سبحانه وتعالى العلي مستو على عرشه سبحانه وتعالى، يفهم المعنى ويدركه ويعلم أن الله عز وجل ليس كمثله شيء. وإذا نظرت إلى الصلاة وجدت أنها أيسر ما يكون، بل وجدت أنها قرة العيون وقرة القلوب على الحقيقة، وأنها للمؤمن دواء من الهموم، وأن المؤمن إذا حزبه شيء أو غلبه هم يرتاح بالصلاة إذا أداها كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا في سائر ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك أيضا جعل الله أسبابا للتخفيف تقتضي التخفيف عن العبد، كالمرض والسفر والنسيان والعسر وعموم البلوى إلى غير ذلك مما قررناه في شرحنا السابق، وقررناه أيضا في شرحنا على القواعد الفقهية. إذن من خصائص ديننا أن هذا الدين يسر، فكل ما فيه يسر بحمد الله عز وجل. نعم. قال عليه رحمة الله: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة يبس ورقها فبينما هي كذلك إذ أصابتها الريح فتحات عنها ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. نعم، هذا الأثر له تمام حيث جاء في آخره فانظروا أن يكون عملكم إن كان اجتهادا أو اقتصادا أن يكون على منهاج الأنبياء وسنتهم، وهذا أمر مهم. فانظروا أن يكون عملكم إن كان اجتهادا أو اقتصادا أن يكون على منهاج الأنبياء وسنتهم. هذا الأثر أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء، ورواه ابن المبارك في الزهد، وابن أبي شيبة في المصنف، وأبو داود في الزهد، وابن بطة في الإبانة. قال أبي بن كعب عليكم بالسبيل والسنة. السبيل هو الطريق، وهو صراط الله المستقيم، وهو صراط واحد بينه الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عليكم بالسبيل، أي بصراط الله المستقيم الذي بينه في كتابه وأمركم باتباعه، وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله في الباب التالي. والسنة، والسنة كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالسنة هنا ما كان في جانب العبادة، والسنة بهذا المعنى تقابلها البدعة، تقابلها البدعة. وقوله عليكم بالسبيل والسنة أي إلزموا السبيل والسنة، إلزموا صراط الله كما في كتاب الله، وجردوا الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار. أي أنه ما من عبد مستقيم على التوحيد، على صراط الله، ملازم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرق قلبه وكان من الخاشعين ودمعت عيناه، إلا كان ممن نجاهم الله عز وجل من النار. وهؤلاء وصفهم الله عز وجل في كتابه، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، ليس تكلفا وليس تظاهرا أمام الناس، وإنما مما عرفوا من الحق، عرفوا الحق، عرفوا صراط الله، عرفوا سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم فلزموها فرقت قلوبهم. فإذا سمعوا كلام الله خشعت قلوبهم وفاض الدمع من عيونهم. ومن بكى من خشية الله واهتز قلبه لذكر الله صدقا وعلم الله عز وجل منه ذلك حماه الله من النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترى أعينهم النار، ثلاثة لا ترى أعينهم النار، معنى ذلك أنهم لا يدخلون النار أصلا، لا ترى أعينهم النار. عين حرست في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله، وعين كفت عن محارم الله، رواه الطبراني وأبو يعلى وخرجه الألباني في السلسلة الصحيحة، فهو ثابت. الله أكبر، ما أعظم هذه العيون وما أشرف هذه العيون، عين حرست في سبيل الله، أي أنها كانت على ثغر من الثغور تحمي بلاد المسلمين. ويدخل في ذلك العين التي تحرس الدين فتبين العلم الصحيح وتزيف البدع وترد عليها وترد على أهلها وتردها وتبين زيفها وعدم صلاحيتها. فالعبد الذي يتعب نفسه يقرأ في الكتب وينقل للناس الخير ويعلمهم السنة، داخل في هذه العين العظيمة التي باتت تحرس دين الله. والغالب يا إخوة أن من يقوم بالجهاد في سبيل الله بالذب عن دين الله صادقا أنه يؤذى من الناس، بل يؤذى من عوام من المسلمين، بل قد يؤذى من بعض من يدعون الانتساب إلى العلم، فهو مجاهد في سبيل الله ويؤذى في سبيل الله. فإذا صبر وأتعب عينه في هذا الباب فليبشر. والله يا إخوة، لو لم يكن لطلب العلم الصحيح المبني على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وللرد على البدع وأهلها من فضيلة سوى هذه الفضيلة، لكفى ذلك المؤمن أن يفرح بهذا ويصبر عليه مهما ناله من الأذى، وأن يسير على الطريق ولو كان واحدا. لو انفض عنه الناس أجمعون إلا قليلا منهم واتبعوا غيره، يصبر ويثبت، لأنه يرجو أن يكون ممن يجازيهم الله عز وجل بأن لا ترى أعينهم النار. وعين بكت من خشية الله، عين بكت من خشية الله، فسبب بكائها خشية الله سبحانه وتعالى. والمؤمن يا إخوة ينبغي عليه أن يعود نفسه على البكاء من خشية الله، وأن يدرب نفسه، وذلك بكثرة تدبر القرآن وقراءة سير الصحابة والسلف والتباكي إذا انفرد. إذا قرأت القرآن وأنت لوحدك تباكى، اقرأ وتدبر واستجلب الدمعة، لأن هذا يعود على قلبك بالرقة. وأنت هنا لا تتباكى أمام الناس، وإنما تتباكى أمام الله سبحانه وتعالى لتجلب لنفسك رقة القلب، لتكون عينك عينا تبكي من خشية الله. وأما العين الثالثة فهي عين كفت عن محارم الله، تزينت لها المحارم، تزينت لها الأمور المحرمة من نساء وغيرهن، فكفها صاحبها عن هذه المحرمات لأنه يخشى الله، فإنه موعود بأن لا ترى عينه النار. فكيف بمن جمع الثلاث؟ فكانت عينه حارسة لدين الله، وكانت عينه باكية من خشية الله، وكانت عينه صابرة عن محارم الله. لا شك أنه موعود بهذا الوعد العظيم. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. رواه الترمذي والحاكم وصححه الألباني. قال: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة. والحظوا يا إخوة كيف اشترط هذا. لا يغرنكم بكاء أهل البدع، فإنه ليس البكاء المحمود، وإنما المحمود بكاء أهل السنة، البكاء المبني على فهم كتاب الله وعلى لزوم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة. ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار. وليس من عبد على سبيل وسنة. ذكر الرحمن فاقشعر جلده من خشية الله، إلا كان مثله كمثل شجرة يبس ورقها فبينما هي كذلك إذ أصابتها الريح فتحات عنها ورقها بالريح، إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. فالعبد المستقيم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تهدم ذنوبه ويغفر له. فمثل المتمسك بكتاب الله والملتزم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كمثل شجرة أصبحت يابسة، وهذا مثل للمؤمن إذا أصابته الذنوب. فإن المعلومة يا إخوة أن الذنوب تنقص الإيمان، فقد يصبح المؤمن كالشجرة اليابسة بسبب الذنوب. فبينما هي كذلك إذ أتتها ريح فحتت عنها الورق. فكذلك المؤمن تتحات عنه ذنوبه كما يتساقط الورق عن هذه الشجرة. وفي هذه فضيلة لمن تمسك بالإسلام تمسكا صحيحا، أن الله يثيبه على الأعمال الصالحة ويزيل عنه أثر الذنوب. وهذه يا إخوة من بركات لزوم السنة، من بركات لزوم السنة أن الله عز وجل يزيل عن العبد المستقيم على السنة أثر الذنوب ويحيي قلبه. وقد تقدم معنا أن لمغفرة الذنوب أسبابا عظيمة. قال: وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة، أي أن العمل القليل الذي يتوفر فيه الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله الله ويبارك لصاحبه ويضاعف ثوابه أضعافا كثيرة، وإذا لزم ذلك وداوم عليه كان ذلك أحب إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، متفق عليه. ولا خير في عمل فقد الإخلاص ولو كان كثيرا. أعوذ بالله يا إخوة، الذي يجتهد في الأعمال ويكثر من الأعمال لكن قلبه خرب لا يريد وجه الله عز وجل، لا خير له في هذه الأعمال، بل هي وبال عليه والعياذ بالله. ولا خير في عمل مهما عظم في نفس صاحبه إذا فقد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كل من عمل عملا لا يتابع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتقرب به إلى الله فإنه يرد على صاحبه كما سيأتينا إن شاء الله، ولا يقبل من صاحبه، بل يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ منه، الله يرد عمله، والنبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ من طريقته هذه. مهما حسنت النية، قبل أيام لما تكلم العلماء عن ليلة النصف من شعبان وأنها لا تخص بعمل، لا بقيام خاص ولا بدعاء خاص ولا يخص يومها بصيام خاص، جاء بعض الناس قال: اتركوا الناس يعبدون الله ما دام أنهم مخلصون، ما الذي يضركم أن يدعو المسلم دعاء خاصا في هذه الليلة؟ ما الذي يضركم أن يقوم المسلم قياما خاصا في هذه الليلة؟ ما الذي يضركم أن يصوم المسلم هذا اليوم؟ أليست هذه عبادة وهم مخلصون لله؟ قلنا إن هذا يضر الناس، لأن الإخلاص لا يكفي لقبول العمل، والصورة الطيبة لا تكفي لقبول العمل، والنية الطيبة لا تكفي لقبول العمل حتى يوافق السنة. ولذلك لما جاء أولئك الرهط الثلاثة فسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروا عنها، فكأنهم تقالوها وقالوا: وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أرقد، يعني أقوم الليل ولا أرقد، وقيام الليل عبادة عظيمة. وقال الآخر: وأما أنا فأصوم ولا أفطر، والصوم أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه لا مثل له. وقال الآخر: وأما أنا فلا أتزوج النساء حتى لا أشتغل، ومقصود أن يتفرغ لي العبادة، لأن معروف أن الرجل إذا تزوج ينشغل بزوجته، ثم إذا جاء الأبناء ينشغل بالأبناء. فلا شك أن النية عظيمة والنية طيبة وصورة الأعمال طيبة، لكن لما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلقيهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا. قال: أما إني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. فرد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأفعال مع سلامة قلوب أصحابها وحسنها في الصورة، لكن بين لهم أن طريق القبول هو أن تسير خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أن تتقدمه، لأن الذي يأتي بعمل لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم هو لم يسر خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يكون على جادة الصواب. فيدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن إن اقتصادا أي قلة عمل في سبيل وسنة بإخلاص ومتابعة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. ثم أوصى رضي الله عنه وأرضاه بوصية عظيمة، وهي أن المسلم سواء كان مجتهدا في العمل أو كان مقتصدا في العمل، يجب عليه أن يجعل عمله موافقا لسنة الأنبياء، أي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو طريق القبول وطريق إرضاء الله عز وجل. نعم. قال رحمة الله عليه: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يغبنون سهر الحمقى وصيامهم، ولمثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال من عبادة المغترين. نعم، هذا الأثر أخرجه الإمام أحمد في كتاب الزهد، وأبو نعيم في الحلية، وجميع أسانيده التي اطلعت عليها وقد تتبعت هذه الأسانيد فيها راو مجهول لم يسمى، فلا شك أن الإسناد غير ثابت، لكن المعنى صحيح، لكن المعنى صحيح. يقول: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم. الأكياس هم العقلاء، وهذا مدح لنوم وإفطار العقلاء الحازمين المتمسكين بالسنة الذين يصومون ويفطرون ويقومون ويرقدون، فهؤلاء هم العقلاء الأكياس، لأنهم عرفوا الطريق وهو الاقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم. فإنهم يغبنون سهر الحمقى، والحمقى هم الذين قل علمهم وضعفت عقولهم فعبدوا الله بغير ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أهل البدع الذين استحسنوا بأهوائهم واتبعوا ما يستحسنون وزهدوا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله يا إخوة، لا تجد عبدا مولعا بالبدعة إلا وتجده زاهدا في السنة، لا تجد عبدا مولعا بالبدعة إلا وتجده زاهدا في السنة، فإن هذا يطرد هذا. هؤلاء يبالغون في العمل على غير سنة، فيقومون الليل كله ولا ينامون فيقعون في البدعة. فعندنا شخصان في غرفة واحدة، أخوان في بيت واحد، أحدهما وفقه الله للسنة والآخر عند شيخ من شيوخ البدع ما عندهم علم إلا الأهواء والعواطف والآراء، فهذا يقوم ثلث الليل يصلي 11 ركعة، ينام أول الليل مثلا ويقوم في الثلث الأخير ثم ينام في آخر الليل، والآخر من بعد صلاة العشاء ما ينام، يحرم نفسه النوم، يذكر ويقرأ القرآن ويصلي إلى طلوع الفجر كل يوم. هذا الذي يقوم ويرقد هو الكيس الفائز، لأنه على سنة. وذاك الذي يقوم الليل كله متعبا بدنه، هذا أحمق، لأنه فعل بدعة لا يقبلها الله ويعاقب عليها. ولو لم يرد فيه إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه مثله: فمن رغب عن سنتي فليس مني لكفى، هذا. وكذلك من يصوم الدهر كله فدائما صائم في كل يوم، الذي يصوم ويفطر خير منه لأنه على سنة، وهذا خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر وقال لا صام من صام الدهر. والمقصود هنا يا إخوة أن الفضل في الإسلام إنما هو لمن اتبع السنة، وأن من ترك شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يبعد عن فضل الإسلام بمقدار ما يترك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الفائزين هم أهل الوسط الذين لا غلو عندهم ولا تقصير، لا إفراط ولا تفريط، والوسط كله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ليس الوسط أن نترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونتساهل في ديننا، بل هذا والله تقصير. وليس الوسط أن نغلو في ديننا ونتمسك بما لم يرد، وإنما الوسط أن نلزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن نستقيم على هذه السنة. هذا ما يتعلق بهذا الباب الأول، وقد شرحناه سابقا في عدد من المجالس، وأردت أن أعيده بشرح مختصر وافي بالمقصود ليشاركنا من لم يحضر معنا سابقا ويتذكر الإخوة. وأعود وأذكر الإخوة أني أجيز بهذا الشرح كل من يحضر معنا الشرح كله بكتاب معه يقيد عليه، أو بورق يكتب فيه، أو بتسجيل يفرغه. وإن شاء الله من أراد أن نعطيه ورقة خاصة بهذا سنفعل هذا في آخر درسين إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في دينه، وأن يكرمني وإياكم بلزوم الكتاب والسنة، وأن يجعلني وإياكم من خدام الكتاب والسنة، وأن يثبتنا على ذلك إلى أن نلقاه. ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم. جزاكم الله خيرا. طبعا يا إخوة الدروس يعني إلى بداية رمضان في هذا المكان إن شاء الله، يعني في كل يوم بعد العصر إلى بداية رمضان، وفي أول رمضان سننتقل إلى كرسينا إن شاء الله عز وجل. نعم. الدرس في رمضان سنشرح كتاب الصيام من الموطأ، وكثير من الإخوة يسألون عن النسخة التي يعني الأفضل أن تكون موجودة، يعني وأفضل شيء هو تحقيق الشيخ الأعظمي، يعني من وجد تحقيق الشيخ الأعظمي فهذا أحسن ما يكون. ومن لم يجد الكتاب يمكن أن يأخذ كتاب الصيام بتحقيق الشيخ الأعظمي من المكتبة الشاملة، لأنها موجودة في المكتبة الشاملة، فيمكن أن يعني يطبع ما يتعلق بكتاب الصيام من المكتبة الشاملة ويصطحب هذه الأوراق معه. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين وسددكم ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن العقيقة، ما حكمها وهل هي واجبة أو سنة مؤكدة؟ العقيقة سنة مؤكدة، فيستحب للأب أن يعق عن أبنائه، وقد تقدم معنا هذا مرارا وشرحناه وبينا أن جمهور أهل العلم على أنها سنة مؤكدة، وهذا الذي تدل عليه الأدلة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أثابكم الله يقول: عندي محل عطور زيتية مركزة، وأقوم بخلط عطر الزيت مع نسبة كحول 50%، فهل في ذلك حرج؟ ليتك تترك الكحول، خاصة أن الناس يظنون أن من يبيعون الزيوت العطرية لا يكون في أطيابهم كحول، وترك الكحول فيه بعد عن الشبهة وخروج من خلاف أهل العلم. وإن كنت ذكرت مرارا أن الذي ظهر لي والله أعلم أن العطور التي فيها الكحول يجوز استعمالها، وأن من استعملها لا يكون مستعملا لمحرم، وذلك لأمور: الأمر الأول أن الكحول يعني من المسكرات، والراجح من أقوال أهل العلم أن الخمر ليس نجسا، أن الخمر ليس نجسا، فهذا ليس بنجس، ولأن الكحول الموجود من النوع الطيار الذي إذا خرج إلى الهواء فإنه يطير ولا يثبت على الملابس، لا يثبت على الملابس. ولأن الكحول الموجود في العطور ليس المقصود به الإسكار ولا يقتنى من أجل الإسكار، فليس داخلا في تحريم اقتناء المسكرات. لكن قلت مرارا وتكرارا إن الإنسان لو ترك هذا لكان خيرا له خروجا من خلاف أهل العلم. لكن أنت يا صاحب المحل إذا أبيت إلا أن تضع شيئا من الكحول فإنه يجب عليك شرعا أن تبين هذا، إما أن تكتب هذا عليه أو تخبر من يريد الشراء. لماذا؟ لأن بعض الناس يعتقدون حرمة استعمال العطور التي فيها الكحول، ويعتقدون أيضا أن العطور الزيتية هذه ليس فيها كحول، فإذا أضفت الكحول بدون علمهم تكون غششتهم، وهذا لا يجوز، بل لا بد من البيان. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أحسن الله إليكم، يقول: هل يثبت لله تعالى صفة الهرولة، وما معنى هذه الصفة؟ لا نثبت هذه الصفة على الإطلاق، وإنما نثبتها على ما ورد في النصوص، نثبتها على ما ورد في النصوص، وهذا مما ذكر في المقابلة، مما ذكر في المقابلة، فيثبت على هذا الباب. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: هل تنصحون بمراجعة الدروس وحفظ المتون في شهر رمضان، وما هو البرنامج الذي تنصحون به في شهر رمضان؟ شهر رمضان أنفس أيام العبد، فيه الخيرات، والموفق فيه من وفق إلى الخيرات، ومن أعظم العبادات فيه قراءة القرآن، فلو أن طالب العلم جعل جل وقته في رمضان للقرآن قراءة ومراجعة للحفظ وحفظا لما لم يحفظ لكان ذلك خيرا. ولا شك أن طلب العلم من أشرف العبادات، فكون طالب العلم يحضر الدروس ولا سيما في هذا المسجد هذا خير عظيم، ومن أشرف العبادات التي تقرب بها إلى الله عز وجل. لكن ينبغي لطالب العلم أن يحرص كثيرا على قراءة القرآن، وأن يكون جادا في ذلك، وكما قلت يعمر أكثر أوقاته بقراءة القرآن قراءة وتدبر وحفظ ومراجعة. وينبغي للإنسان أن ينتبه فإن كثيرا منا أيها الإخوة يدخل عليه رمضان فيكون نشيطا ثم يغره الشيطان ويقل عمله، وكلما نقصت أيام رمضان كلما قل عمل بعضنا. وأنا أذكر إخواني جميعا أن في العام الماضي في آخر ليلة من رمضان ندمنا، ولا أظن أن واحدا من إخواني إلا وقد ندم على أيام رمضان وأنه لم يجتهد في تلك الأيام. وأظن أن المقصرين من أمثالي قد عاهدوا أنفسهم أنهم إن أكرمهم الله بإدراك رمضان القادم هذا أنهم يعوضون أنفسهم بالاجتهاد، وسأل الله عز وجل أن يكرمنا بإدراك هذه الأيام أيام رمضان. فأذكر نفسي وإخواني بهذا، وأن نجتهد وأن نكون كالسلف ومن قبل ذلك كالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كلما نقصت أيام شهر رمضان كلما زاد اجتهاده، فكان أعظم اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في آخر رمضان. وكذا كان السلف كلما نقص يوم من رمضان كلما عظم اجتهادهم في طاعة الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم أثابكم الله. يقول قوله تعالى يؤتكم كفلين من رحمته، هل هذا خاص لمن أسلم من أهل الكتاب أو لكل المسلمين حتى الذين ولدوا على الإسلام؟ يشمل الجميع من المسلمين ومن أسلم من أهل الكتاب، فإن هذا عام لمن آمن بالله عز وجل وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا، فهذا عام يحصل للجميع. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أحسن الله إليكم. يقول هل أنزل الله عز وجل دينا واحدا على جميع الأنبياء والمرسلين لكن اختلفت الشرائع، وهل يصح أن يقال أن الله أنزل أديان؟ نعم، لا شك أنها أديان منسوبة إلى كل نبي، فاليهودية دين والنصرانية دين، فهذه أديان، وهذه الأديان تتفق في أشياء وتختلف في أشياء، فالتوحيد اتفقت عليه الأنبياء وكذلك بعض الشرائع اتفقت عليها الأنبياء، وجعل الله عز وجل لكل نبي شرعة ومنهاجا. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأديان إلى الله، والمقصود بالأديان هنا الأديان التي أنزلها الله عز وجل على أنبيائه، فقال الحنيفية السمحة أي التي أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا وأثابكم. أحسن الله إليكم. يقول انتشرت معاملة مالية وهي بسبب نقص في السيولة في المصارف، حيث لجأ الناس الذين لا يستطيعون سحب رواتبهم من المصرف إلى التجار الذين استغلوا هذه الظروف، ففعلوا بأن يأتي الناس إليهم بالصك ويحوي مثال 500 ريال، فيقول التاجر أعطيك المبلغ الذي تريد لكن لا أعطيك كاملا وإنما أعطيك 450 ريالا، فما حكم هذه المعاملة؟ نعوذ بالله، هذا ربا صريح. فهذا التاجر يقرضه 450 ب500، وهذا لا شك أنه ربا، وحرام على التاجر أن يفعله، وحرام على المسلم أن يتعامل به. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول شخص أراد الدخول في الإسلام فصلى وصام وعمل بعمل المسلمين لكنه لم ينطق بالشهادتين جهلا، وتزوج من امرأة مسلمة وهي معه الآن، فماذا حكمه وماذا حكم الزواج؟ أهل العلم يقولون من صلى فقد أسلم، من صلى فقد أسلم، ولا شك أن المصلي يأتي بالشهادتين، لا شك أن المصلي يأتي بالشهادتين، فهذا مسلم. والعلماء يقولون من صلى حكمنا له بالإسلام، حكمنا له بالإسلام، فهذا مسلم والحمد لله، هذا مسلم والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم، من دولة أعجمية لا يعرف العربية، كيف يصلي؟ كيف يصلي؟ لا شك أنه علم الصلاة، ما دام أنه علم الصلاة فهو مسلم يحكم له بالإسلام. نعم. أحسن الله إليكم وثابكم الله. يقول من يسهر في الليل لأجل طلب العلم هل يدخل في حديث من رغب عن سنتي فليس مني؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النوم قبل العشاء وعن السهر بعدها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم ويرقد، فلا ينبغي لطالب العلم أن يجعل شأنه السهر دائما بحيث يسهر الليل كله يراجع المسائل، بل ينبغي أن ينام شيئا من الليل ليوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كونه يقوم ويرقد. لكن لو سهر ليلة لأنه يحقق مسألة أو نحو ذلك حتى طلع الفجر أو نحو ذلك فهذا لا بأس به، لأنه ليس مقصودا. ولو أن الإنسان قلاها النوم لم يأته النوم فأخذ يقرأ ويبحث في المسائل فهذا أيضا لا حرج فيه. والسهر في تحقيق المسائل مع النوم لا بأس به، بشرط أن لا يفوت صلاة الفجر، فإن السهر في الليل ولو في قيام الليل إذا كان يترتب عليه النوم عن صلاة الفجر في وقتها يصبح حراما لأنه يؤدي إلى حرام. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول الزوجة جاءتها الدورة الشهرية، هل أنتظر إلى أن تطهر وأذهب للعمرة أم أذهب وتحرم من ميقات عائشة رضي الله عنها بعد أن تطهر؟ بل أنت مخير، إن شئت مكثت مثلا في المدينة إلى أن تطهر ثم تذهبان بالعمرة أو للعمرة، وإن شئت تذهب وتذهب معك امرأتك وهي حائض وتحرم من الميقات من ذي الحليفة، ما تنتظر حتى تذهب إلى مكة ثم تحرم بعد أن تطهر، لأنه ليس من شرط الإحرام الطهر، بل يجب عليها إذا كانت ناوية للعمرة أن تحرم من الميقات من ذي الحليفة وهي حائض، إذا إما أن تغتسل في الفندق أو تغتسل في الميقات للإحرام، والحيض موجود، تحرم تغتسل للإحرام ثم تقول لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وهنا يشرع لها الاشتراط لأنها تخاف أن يستمر الحيض ولا تتمكن من العمرة. ثم إذا وصلت معها إلى مكة فإنها تبقى في الفندق أو مكان السكن، ما تذهب إلى المسجد الحرام، وإن شئت أن ذهبت وأديت عمرتك ثم هي تبقى إلى أن تطهر، فإذا طهرت اغتسلت في فندقها من الحيض ثم ذهبت مباشرة وطافت حول الكعبة وسعت وقصرت، وبهذا تتم عمرتها. ويخطئ بعض الناس أنه إذا أحرمت المرأة الحائض من الميقات ثم طهرت في مكة يأمرها بأن تخرج إلى التنعيم، يقولون تجدد النية، وهذا غير مشروع لأن النية قائمة ولا تحتاج إلى تجديد، وإنما مباشرة تذهب إلى الكعبة وتطوف لعمرتها وتسعى وتقصر. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما حكم الصلاة خلف إمام يقتصر في تكبيرات الانتقال على لفظ الجلالة فقط؟ هل الصلاة صحيحة وما حكم عمله؟ أنا لا أدري كيف يقتصر على لفظ الجلالة، لكن لعله يعلن لفظ الجلالة ويخفي شيئا كلمة أكبر، فيقول الله أكبر بصوت خفيض. فعلى كل حال إذا كان يأتي بها فالصلاة صحيحة، ولو جاء بآخرها بصوت خفيض، لأن بعض أهل العلم يرون، وهذا سيأتينا إن شاء الله في الدرس في درس شرح دليل الطالب إن كتب الله لنا عمرا، يرون أن الإمام يسر حتى بالتكبير، لكن سنبين أن الراجح أنه يعلن التكبير. فإذا كان يأتي بها تامة غير أنه يرفع صوته في لفظ الجلالة ويخفض صوته في كلمة أكبر فالصلاة صحيحة، فالصلاة صحيحة. وإن كان فعلا لا يأتي إلا بقولها الله، ففي تكبيرة الإحرام يقول الله ويعقد الصلاة ولا يقول أكبر، فهذا ما تنعقد صلاته، لأن صلاته كما تقدم معنا في الدروس لا تنعقد إلا بقوله الله أكبر خاصة. وقلنا إن الراجح من أقوال العلم أنه لو قال الله أكرم أو الله أعز أن صلاته ما تنعقد، ولابد أن يقول الله أكبر. وأما تكبيرات الانتقال فجمهور أهل العلم على أنها سنة، لو لم يأتي بها تصح الصلاة، والحنابلة على أنها واجب من واجبات الصلاة، وهذا الراجح كما سيأتي بيانه إن شاء الله، هي من واجبات الصلاة. فإذا كان يتعمد أنه يقول الله فقط فإن الراجح أن صلاته لا تصح، يعني لو أنه في تكبيرة الإحرام قال الله أكبر ثم عند الركوع يقول الله، عند السجود يقول الله بدون أن يقول أكبر، وتعمد هذا مع علمه، فالراجح من أقوال العلم أن صلاته لا تصح وبالتالي لا يصلى خلفه. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أثابكم الله، هذان سؤالان يتعلقان بقيام الليل. السؤال الأول يقول: هل صح عن بعض السلف قيام الليل كله؟ وإن كان صحيحا فما وجه ذلك؟ ويقول الآخر: كيف نفهم الآية وفي ذلك فليتنافس المتنافسون؟ هل هي تشمل قيام الليل كاملا مستصحبين قيام الصحابة رضي الله عنهم؟ أما ما ذكر عن بعض السلف فإنه لم يرد بأسانيد يعتمد عليها، ثم إن بعض أهل العلم قال لو صح فإنه يحمل على الأمور العارضة، على الأمور العارضة وليس على سبيل الدوام. ثم إن السنة حاكمة على الجميع، فإذا علمت السنة وأحكمت حكمت على الجميع، والرد إنما هو إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتنافس إنما هو بفعل السنة لا بالكثرة المطلقة، ورب قليل سبق كثيرا بحسب الإخلاص وتجريد المتابعة، بحسب الإخلاص، بل إن الكثير قد يؤخرك ولا يقدمك إذا لم تكن على سنة، فلست منافسا في الحقيقة، وإنما أنت مؤخر لنفسك، وإنما التنافس في أن نكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويا أخي، هل تتصور أن أحدا من الأمة يمكن أن يسبق النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالذي يأتي يقول أنا أتنافس وأسبق ولذلك أقوم الليل كله، نقول أنت تزعم بحالك أنك تسبق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنك أكرم من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكرامة في الإسلام إنما هي للتقى. ولا شك أن كل مسلم لا يرضى بهذا. فالسائر سيرا صحيحا هو الذي يجتهد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن مع ضعفنا لا نستطيع أن نلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نجتهد ما استطعنا، نجتهد ما استطعنا، فلسنا بحاجة إلى أن نترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لنا أن نترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم مهما حسن الأمر في نظرنا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: كيف تكون صفة الصلاة على الجنازة عندما تجتمع الجنائز رجال وأطفال ونساء؟ يقصد الدعاء، يدعى لهم بالدعاء العام: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا إلى آخر ما ورد، وهذا يكفي، لا يميز أحد عن أحد، بل يكون الدعاء عاما لهم. ويقال في في في في في في هذا الدعاء يعني بصيغة الجمع، ويقال أيضا: وأبدلهم أزواجا خيرا من أزواجهم، وأبدلهم أزواجا خيرا من أزواجهم. وإن كان بعض أهل العلم يرون أنه إذا كان الميت امرأة لا يقال فيها وأبدلها زوجا خيرا من زوجها، لأنهم يقولون إن هذا معناه أنك تدعو على الرجل أن لا يدخل الجنة، لأن المرأة إذا مات زوجها ودخل الجنة فإنه يكون زوجا لها، فإذا قلت أبدلها زوجا خيرا من زوجها معنى هذا لا تدخل زوجها الجنة، وليس هذا بصحيح، بل يقال في المرأة وأبدلها زوجا خيرا من زوجها، لأن زوجها في الجنة خير لها منه في الدنيا، لا شك أنه في الجنة خير لها منه في الدنيا. فعلى كل حال إذا دخلت الجنة يبدلها الله زوجا خيرا من زوجها، سواء دخل معها زوجها يعني الجنة أو لم يدخل، فإذا لم يدخل فهذا نكل أمره إلى الله، لأن لا نعلم فيه نصا. نعم. تبادر إلى ذهني ترتيب الجنائز، صلى الله عليه وسلم، يعني ترتيبها بالنسبة ل هذه، إن شاء الله يأتي في في في كتاب الجنائز، ويقرب يعني الرجال ثم النساء ثم الصبيان. نعم. صلى الله عليكم. يقول: هل تكشف المرأة عن وجهها في العمرة عند وجود الرجال الأجانب؟ لا، بل تغطي المرأة وجهها بما يسترها عن الرجال الأجانب، وإنما تكشف وجهها إذا لم تكن بحضرة رجال أجانب، كان كانت في السيارة أو في البيت أو نحو ذلك. أما إذا كانت في حضرة الرجال الأجانب فإن العلماء متفقون على أنها تستر وجهها بشيء رقيق يحصل به الستر، يحصل به الستر، غير أنها ممنوعة من النقاب، وهي أن تستر وجهها بما تظهر منه العينان، أما ما عدا ذلك فهو مطلوب. وقد ذكرت عدة مرات للإخوة أن امرأة جاءتني في التوعية في الأيام الحج وتبكي، وقالت: يا شيخ، أنا في بلاد فيها السفور، ولكني منذ أن كنت صغيرة وأنا أغطي وجهي، ما رأى الرجال الأجانب وجهي وأنا في بلد سفور، واليوم جئت هنا أريد مكة والمرشد يقول يجب أن تكشفي وجهك. يا شيخ، وجهي أستر عن الرجال في بلدي وأكشف لهم هنا وأنا في عبادة؟ تبكي المرأة مسكينة محترقة تقول كيف هذا؟ هؤلاء الرجال الذين معي الأجانب من جيراننا من ما رأوا وجهي في بلادي، الآن هنا وأنا ذاهب إلى مكة يرون وجهي؟ قلت لها قد أخطأ المرشد غفر الله له، بل غطي وجهك عن الرجال الأجانب. ونقل ابن عبد البر الإجماع على أن للمرأة أن تغطي وجهها بساتر رقيق يمنع رؤية الرجال لوجهها. وعلى كل حال، فالنص ما جاء بمنعها من تغطية وجهها، وإنما قال لا تنتقب المرأة، أي لا تلبس النقاب. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل الزيادة على السنن الراتبة بدعة؟ أما الزيادة على السنن الراتبة على أنها من السنن التابعة للصلوات فهي بدعة ولا شك. فكون الإنسان مثلا يرى أنه لا يكفي أن يصلي بعد العشاء ركعتين بل يصلي أربعا على أنها من السنن الراتبة المتعلقة بالعشاء، فهذا بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلاها هكذا، صلى ركعتين بعد العشاء مثلا. أما التنفل فوقها وأن يأتي الإنسان بنوافل لا على أنها سنة راتبة فهذا لا حرج فيه. كان الإنسان مثلا أراد أن يصلي ركعتين نافلة وليس من باب السنة الراتبة للصلاة، هذا لا حرج فيه وليس بدعة. أما أن تزيد على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بنفس السبب فهذا بدعة. كون النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد العشاء فكونك تقول لا ما تكفيني أنا أصلي ست ركعات هذه بدعة، لكن كونك تقول أنا أصلي السنة ركعتين ثم أريد أن أصلي ركعتين أخريين أو أربع ركعات فهذه جائزة، لكن لا تلتزم بحيث تجعلها سنة دائمة تفعلها حينا وتتركها حينا على أنها نافلة، هذا لا حرج فيه. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أثابكم الله. يقول: هل يجوز رفع اليدين لمن يزور القبور أثناء دعائه لأصحاب القبور؟ أولا نقول إن رفع اليدين في الدعاء له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ولم يرفع، فالرفع هنا بدعة. جميع الأحوال التي ثبت فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ولم يرفع يديه رفع اليدين فيها بدعة. ومن ذلك مثلا الدعاء في خطبة الجمعة لغير الاستسقاء. هل دعا النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة لغير الاستسقاء؟ نعم، ومن السنة الدعاء في الخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له حالان في دعاء الخطبة ثابتان. الحالة الأولى رفع اليدين وذلك في دعاء الاستسقاء، والحالة الثانية الإشارة بالأصبع يدعو، وهذا في الخطبة. وهذا الدعاء لا شك أنه ليس بالاستسقاء لأنه في الاستسقاء يرفع، إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الخطبة لكنه ما كان يرفع يديه إلا في الاستسقاء. ولذلك الصحابي ما أنكر دعاء الوالي وإنما أنكر عليه أنه يرفع يديه. ففي الخطبة رفع اليدين في غير الاستسقاء بدعة، سواء للخطيب أو للمأموم، لأن المأموم يتبع الإمام. فإذا قال الإمام قال الخطيب اللهم اغفر لنا لا يرفع يديه، وكذا السامع، ويؤمن بصوت خفيف. ومن ذلك أيضا الدعاء حول الكعبة، بعض الناس يطوف حول الكعبة وهو رافع يديه يا ربي يا رب ويرفع يديه، هذه بدعة، هذه بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حول الكعبة ولم يرفع يديه. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا في هذا الحال بخصوصه ورفع، فالرفع سنة. مثال ذلك الدعاء في الخطبة للاستسقاء لطلب الغيث، هنا رفع اليدين سنة. الدعاء والإنسان على الصفا والمروة رفع اليدين سنة، وقد نقل ابن المنذر إجماع العلماء على أن رفع اليدين في هذا الدعاء سنة. الدعاء مثلا في الحج بعد رمي الجمرة الأولى والجمرة الوسطى الرفع فيه سنة. والحالة الثالثة أن لا ينقل على النبي صلى الله عليه وسلم حال، ما نقل أنه دعا في هذا الحال، أو لم ينقل لنا حاله صلى الله عليه وسلم في الدعاء. وفي هذه الحال رفع اليدين مستحب، ما نقول إنه سنة، نقول إنه مستحب أن يرفع الإنسان يديه، وهذا من أسباب إجابة الدعاء. فإذا كان الحال مطلقا لم ينقل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، لا أنه رفع ولا أنه لم يرفع، ولم ينقل أنه دعا بخصوصه، فإنه في هذا الحال نقول يستحب رفع اليدين. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أهل البقيع ويدعو لهم، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم الرفع، فلو كان الرفع مشروعا لنقل. ولذلك نقول إن زائر القبور يسلم ويدعو لهم بدون رفع اليدين، هذا الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنه نقل لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لأهل البقيع ودعا لشهداء أحد، ولم ينقل الرواه أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه، ولو رفع لنقل نرى الرواة الثقات الذين يحرصون على نقل كل فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في هذه الحال. ولعل في هذا كفاية، وموعدنا غدا إن شاء الله بعد العصر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.